وتنقطع منه حركة الحياة كلها. ولذلك قال من بنى للرسول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع، بدليل هدمت هنا يبقى في تحقير، لان لو كنا هناخد الارض ما هنقدم في الارض ايه، ما فيش هذا، يبقى هدمت، يبقى لابد ان يوجد في كل مكان مكان محكر على العباده. ولذلك اي مكان يزاول فيه غير العباده لا يعتبر ايه مسجدا، زي ما قلنا المساجد اللي بتبقى تحت الايه تحت العمارات دي، دي مش معموله مساجد، مش مسجد. يقول دي مصلى كما تصلي في الشارع وكما تصلي في حجره من حجر بيتك، انما ما هوش ايه مش مسجد. ليه؟ لان احنا قلنا ان المسجد مكان وما يبنى عليه مكين، ويظل المسجديه من الارض للسماء، بدليل انك لو ذهبت ان شاء الله، اللي ذهب ذهب واللي ما ذهبش ربنا يوعدنا جميعا، اذا ذهبنا الى الكعبه بنصلي فوق السطح، بنتجه الى الكعبه تحت، نبقى بنتجه لإيه؟ لجو الكعبة، فكأن جو الكعبة إلى السماء كعبة. ولو إننا كنا في مخابئ ولا مناجم تحت الأرض يبقى جذر الكعبة كعبة. ولما بنيجي برضو لما ضاق المسعى بالوافدين من ونفض الله، ابتدأوا عملوا مسعى فين؟ وعملوا مسعى فين؟ الله. إذن اللي بيسعى في الدور الثاني هو بيسعى في الإيه؟ يبقى معناها ان جو المسعى ايه، يبقى مسعى، يبقى مسجد محكر على المسجديه، يبقى جوه الى السماء مسجد. ومسجد نشوف ايه المسجد ينعمل فيها ايه، لا يعقد فيها صفقه. لو بنينا بقى فوق الشقه ويقعدوا بقى يتكلموا في امور الدنيا ومش عارف ايه، ويبقى ايه مش طاهر مثلا جنب ولا حاجه، ويبقى قاعد في المسجد ويزاول فيها عملياته الجنسيه مع اهله، يبقى يعمل كده في المسجد؟ يبقى اذا لا، ما ينفعش. مسجد يعني ايه؟ من الارض، من الارض للسماء. مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يذكر فيها اسم الله ايه كثيرا. ام قال لك يا المساجد، هو احنا قلنا مساجد في حته فين؟ في السعوديه ولا في مصر ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا بتاع؟ ده مساجد هتبقى في الدنيا كلها. لو انت نظرت الى زي ما قلنا زمان الى اوقات الصلاه اللي هي خاضعة لفلكية الشمس في الإشراق وفي الزوال وفي الغروب وإلى آخره، وجدت كل حتة وكل بقعة يبقى فيها إيه، يبقى أنت بتصلي الظهر هنا وغيرك بيصلي العصر، وغيرك أنت وهو بيصلي المغرب، وغيرك أنت وهو وهو بيصلي إيه، وغيرك بيصلي الإيه بيصلي الفجر. لا بالعكس، قال لك انت في الركعة الاولى من الصبح ناس تانيين في الركعة التانية. لا بيقول لك اكثر من كده، انت في الركعة الاولى تقرأ وواحد تاني في الركعة الاولى يسجد. الله. اذا كل حركة في العبادة في اي وقت من الاوقات دائرة في الارض كلها، فلا ينفك الكون ذاكر لله. يبقى كثير ولا مش كثير؟ ده بيقول لك حتى لما يجي يأذن، حتى لو كنا بقى بدقة، واحد يقول الله أكبر والتاني بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، والتالت يقول اللهم صل على محمد، والتاني يقول حي على الصلاة. الله. يبقى مسألة إيه؟ يبقى كلمة الله لا تنفك أذن الكون عن سماعها، وأكبر لا تنفك أذن الكون عن سماعها، والسجود لا ينفك الكون كله من ساجد. وسجد لله مش في الظهر وفي العصر، لا سجد لله في الظهر، وده سجد لله في اللي برضه في الظهر، بس ده سجد السجدة الأولى، وده سجد السجدة الثانية. الله. تبقى حركات العبادة ايه كلها؟ دائرة في الكون. يذكر فيها اسم الله كثيرا. وبعدين قال بقى عشان الدفع ومش الدفع ودفع الناس هيبقى في معركة. قال بقى ولا ينصرن الله من ينصره. الله. اذا لما كان الدفع في مسائل دنيا، اما قال لك برضه ايه مسائل الدنيا يدفعوا عن بعض ويتحارب، ولو كانوا كفار حتى يتحارب، بس ما تنتهيش المعركه بينهم. لكن اذا كانت بين حق لله وباطل شرعه، وقال ربنا عليه باطل، لازم تنتهي. ليه؟ لا. ولذلك احنا قلنا المعركه بين حق وحق لا توجد، لان ما فيش حق في الوجود.